مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم. عصف وقصف مرعب دك المعاقل بالحمم، مطرا بنار من لظى ترمي على الخصم الأذم. عصف وقصف مرعب دك المعاقل بالحمم، مطرا بنار من لظى ترمي على الخصم الأذم. تشوي لحوم المعتدي وتحيلهم حق الرمم، دكت مواقع كفرهم من رعبهم أضحوا عدم. تشوي لحوم المعتدي وتحيلهم حق الرمم، دكت مواقع كفرهم من رعبهم أضحوا عدم. هذه الجموع تبددت ذاقت لنار تضطرم، في الزحف تبصر رعبهم هل عن أحاط بهم ألم. عصف وقصف مرعب دك المعاقل بالحمم، مطرا بنار من لظى ترمي على الخصم الأذم. عصف وقصف مرعب دك المعاقل بالحمم، مطرا بنار من لظى ترمي على الخصم الأذم. حتى غدت أرتالهم مدعوسة تحت القدم، وفلولهم قد أدبرت من رمي قناص ملم. حتى غدت أرتالهم مدعوسة تحت القدم، وفلولهم قد أدبرت من رمي قناص ملم. والسيف يمضي في العدا قتلا وتشريدا أتم، وجنودهم هلكا هنا وقضوا بضرب محتدم. عصف وقصف مرعب دك المعاقل بالحمم، مطرا بنار من لظى ترمي على الخصم الأذم. عصف وقصف مرعب دك المعاقل بالحمم، مطرا بنار من لظى ترمي على الخصم الأذم. لله دروك دولتي حيرت كفار العجم، هذه الخلافة قد سرت نورا ينير بذي الظلم. لله دروك دولتي حيرت كفار العجم، هذه الخلافة قد سرت نورا ينير بذي الظلم. راياتهم قد أحرقت راياتنا تعلو القمم، هذه نهاية حربهم ذلت لصالي من الأمم.